ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها أصبح في المدينة خائفا يترقب قال يا موسى

تلا علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع ما تيسر من سورة القصص.